الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبعدها يقول وأنيبوا إلى ربكم. إن كانت الإنابة هي التوبة يبقى التوبة تجب إيه؟ تبج ما قبلها. وإذا لم تتب يبقى الآية فيها كلام في إن الحق سبحانه وتعالى ما يغفرهاش، لأن قال وأنيبوا إلى ربكم. يبقى إذن الإنسان ما ياخدش ظاهر الآيات كده إلا لما ياخدها لإيه؟ لنهاية. فيا عبادي الذين أسرفوا على، لا تقل إن أذنبت ذنبا أن الذنب سيلازمك، لكن التوبة تمحوه عنك. الحسنات تبدل السيئة، تبدل السيئة حسن. أما إن الإنسان يسرف في الذنوب وبعد ذلك لا يتوب ولا يتبعها بحسنات تمحوها وبعد ذلك يتكل على الله والأماني، هذا ممنوع في الله. في عام 1996 اشتد الخلاف الفقهي حول شرعية التبرع بأعضاء الجسد الإنساني إلى المرضى الذين في حاجة إليها. وقد كان الشيخ محمد متولي الشعراوي أحد أقطاب هذا الخلاف الفقهي، فبرغم أن الشيخ الإمام عاش حياته مفسرا لكتاب الله وقد عرف له أهل العلم بالفضل في اجتهاده وبقيمة خواطره لما من به الله عليه من فتوحات بفضلها حل كثيرا من المسائل اللغوية التي كانت معلقا عليها كثير من قضايا العقيدة ولم تستوفى في كتب المفسرين القدامى، فصاغها الشيخ الإمام بفضل من الله وفتح من لدني سهلة بسيطة للدارسين وحتى للعامة من متلقي علمه. وهذا ما لمسناه من فضيلته في بعض اللقاءات التي جمعت بيننا ودار حولها بعض القضايا العلمية. وما كنت تعتقد مع البعد عنه كأنك تخشى أن تحادثه لعلو مكانته ورفعة شأنه في الجانب العلمي، ولكن الأمر يتبدل عندما تجد أنه يشعرك بأنك العالم والأستاذ وهو التلميذ المتلقي. وهذه هي شيمة العلماء. وقد كان ذلك سر فقهه وسر علمه. ومن أمور العقيدة إلى أمور الفقه، حيث من مكانة الشيخ وقدره كان مقصدا للباحثين عن إجابات في كثير من أمور دينهم ودنياهم، ولأن الفقه الإسلامي يقوم على كتاب الله والسنة والإجماع والقياس والتفسير والتاريخ والقواعد الخاصة والعامة والعرف واللغة العربية، ولأن الشيخ الإمام يمتلك جل هذه الأسس، فقد كان كثيرا ما يوضع في مقعد الفقيه يدلي بفتواه في كثير من أمور الحياة. من الأمور المهمة التي كان يفضي بها لنا أنه كلما حزبه أمر يذهب مباشرة إلى الحرم ويتعلق لباب الكعبة ويطوف ويلجأ إلى الله، فلا يخرج إلا وقد فرج الله سبحانه وتعالى عنه. يقول لي: حاشا هذا الكريم أن تفد إلى بيته فيردك خائبا. ثم إذا حزبهم آخر تجد ينطلق إلى المدينة المنورة، يصلي في الروضة الشريفة، يسلم على رسول الله، وتجد يقرأ الأبيات أمام السيدة فاطمة: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، حاشاه أن يحرم الراجي مودته أو يرجع الجار منه غير محترم. فبقول للشيخ: قال أيوة، مش تسمع الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فهل معقول أن هذا يكون للصحابة لوحدهم؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فمنذ كان طالبا أزهريا يقضي أجازته الصيفية في بلدته دقادوس، يجلس إلى أهل البلدة عصر كل يوم، فتتوالى عليه الأسئلة والاستفسارات حول كثير من المسائل الشرعية. ومنذ جلس محمد متولي الشعراوي الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز متطوعا تحت خيمة مذهب الحنفية بالحرم الشريف ليرد سؤال سائل، لتنهمر عليه بعد ذلك الأسئلة من العشرات والعشرات ويجيب عن تساؤلاتهم منذ ذلك الحين. والشيخ الشعراوي يعد مقصدا فقهيا لكل أبناء الأمة الإسلامية، لا يلم بهم أمر إلا استشاروه، ولا احتاجوا لفتوى إلا استفتوا. حتى منذ أن كان شاب وحضر في مرة وكان معه ابنه ابن عبد الرحيم الذي يتولى الآن بعض شؤون أوقاف الشيخ، عندما حضر وجد أن المملكة كانت قد عزمت على توسعة المطاف، فالطواف كان مقام إبراهيم والحجر الذي حوله والمقام الذي حول يضايق الطواف فيصطدم الناس بمقام إبراهيم، فرأوا العلماء أن ينقلوا المقام إلى الحصوات الخلفية حتى يكون الطواف في سعة، واتفقوا وناقشوا الموضوع وبدأوا في بناء جميل من الرخام في الحصوة، وكان الافتتاح على وشك أن يتم خلال يومين أو ثلاث. فحضر الشيخ الشعراوي ومعه ابنه عبد الرحيم، يستطيع الناس أن يسألوا الآن شاهد على هذه المسألة، فقال: ماذا تفعل؟ قالوا: هذا المقام مقام إبراهيم الجديد. قال: لا، ما ينفعش، المقام لا يجوز أن يتحرك من مكانه. قالوا: شيخ شعراوي، احنا سألنا العلماء وأفتوا. قال: لا، ما ينفعش كده. وبعث برقية بكامل راتبه إلى الملك سعود رحمة الله عليه يقول له: إنني أنصح بعدم نقل مقام إبراهيم من مكانه، لأن هذا مكان ومكين، ومكان المقام لا يجوز نقله ولا تغييره. ودليلي على ذلك أنه جاء في السيرة أن سيل عالم جاء ونقل الحجر من مكانه وضاع المعلم أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ف فجاء عمر سيدنا عمر رضي الله عنه في حيرة، فقدم أحد الصحابة وقال له: يا ابن الخطاب، أنا قدرت له، بمعنى أنا حددت المكان وعملت حبل، حسبت في أبعاد المقام من الكعبة إلى جوار بالدقة. فقال له ابن الخطاب: بارك الله فيك. فقال: أنا أذهب إلى منزلي وأحضر الحبل. قال: لا، تبقى هنا ونبعث من يحضر الحبل، يريد أن يتأكد. هذه مذهب ابن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل الشديد الذي لا يأخذ في الحق لومة لائم، قالوا: لا، تبقى. وذهبوا وأحضروا الحبل، فقاس ورد الحجر في مكانه والمقام في مكانه. فأخذوا برأي الشيخ الشعراوي وهدموا المقام الذي كان قد بني، وبقي مقام إبراهيم في مكانه كموقف لهذا الرجل. ومن هنا دائما كان في المملكة احترام خاص كشأن العالم الإسلامي، يعني قل أن تجد رجل أجمعت على حبه الأمة الإسلامية في نيجيريا وفي أفريقيا وفي آسيا، كلها تحب الشيخ محمد الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه. وكما كان للشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي اجتهاده الفقهي في العديد من القضايا الهامة اجتهاد ينتظره العلماء والبسطاء، كان أيضا يعرف قدر وفضل اجتهاد كل عالم من علمائنا الأجلاء، فلم يقلل يوما من اجتهاد فقيه، ويزكي دائما الخير فيه. إنه إمام الدعاء والمفسرين محمد متولي الشعراوي. اللهم إني أعلم أني عصيتك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن أطاعك.